قارئ ابن قارئ، أستاذ ابن أستاذ، لا ليس عليه اللهم صل على النبي، هل زمن ولادي لا إله إلا الله. النبي وصيه رمضانيه What?

وعلى الذين أفضلوا الصلاة والسلام. ده متكلف يا مشكلة. نعم. واخد حجه تمام. حسن. جنة النعيم يا رب. جنة النعيم. وفراسة ميزان حسنات. Bye. نعم. النبي عسل يا حبيبي، عسل شام. جعفر بن شعبان. نعم يا من يوم